بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحاضرة 26 في مقام كشف سر علمني. في المقدمة أود أن أشير إلى ما قال عنه شيخ المحدثين ابن بابويه الصدوق المصدق رضوان الله عليه في الزيارة المطلقة لسيد الشهداء عليه السلام وأرواحنا له الفدا، قال عنها أصح الزيارات. والغرض من هذا الاستشهاد هو وقفه عند مقام الآمر، ثم نعرج على كتاب الله. هناك ورد في هذه الزيارة التي ينبغي لكل زائر يقصد ثرى كربلاء ويكون عند سيد الشهداء عليه السلام، ورد هذا النص: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق. هنا وقفة في هذا المقام، والوقفة هي أن الدم الطاهر هو في مقام الخلد باعتبار أن هذا الدم ليس من سنخ هذه الدماء. عميت أبصار قوم بل وقلوبهم وهم لا يفقهون أن هذا الدم ليس من سنخ دماء هذه العوالم، وإلا ما معنى قول الإمام المعصوم عليه السلام سادس أمة الهدى عندما يقول دمك سكن في الخلد؟ والخلد أعظم مقام وأوسع موطن، ليس هو أيضا موطن الجنان، فوق الجنان. الخلد مقام تمناه آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هنا جميع الخلائق بكى، ومن يتقلب في الجنة والنار. من هو في الجنان ومن هو في النيران ببركة الألف واللام الواقعة على الخلائق، بل جميع الخلائق، هم جميع هم الخلائق، أفاد العمومية التامة لكل ما يصدق عليه خلق، ولا يشذ عن هذا العموم شاذ من الموجودات، لأن الموجودات هي مخلوقة فهي باكية بنص هذه الزيارة القدسية. إذا كان حال دمائهم هي أن تسكن في دار الخلد، فكيف لنا أن نتحدث أو نصف أو ننعت الروح الأعظم والعقل الكلي؟ فذلك الأمر تغلق وتوصد الأبواب دونه. إذا عرفنا هذا فتعال إلى القرآن. إذ ما من قضية تقع في هذا العالم، وكذلك ما من قضية تقع إلا وتنعكس على ذلك العالم. فرعون بكى، قارون بكى، هامان بكى، وكان ذلك اليوم يوم العزاء العمومي في الأرض والسماء في الجنان والنيران. هذه دماؤهم مقارها مواطنها الخلد، أما أرواحهم عقولهم فعند ذاك ليس إلا التسليم، قد أفلح المؤمنون. في هذا المقام سورة عجيبة تؤكد لنا ما بيناه، وهي سورة الأحقاف. وما أدراك ما سورة الأحقاف وما وقع في الأحقاف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أنا لا أريد أن أتعرض إلى كل هذه الآيات، وإنما هذا صدر الآية، لأن الشاهد فيها هو هذا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمير كل شيء بأي شيء، بشيء غير الأشياء، تدمر كل شيء. هذه الكلية صادقة على كل شيء وشيء، لا يشذ عن هذه الكلية شاذ. ومن هنا تعرف بجمع الآيات والتدبر في هذه المقامات، خصوصا المراجعة الدقيقة للقرآن، تعرف وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء خاضع، وهنا تدمر كل شيء بأمر ربها. الأمر ليس في هذا الموطن من مقام الشيئية، لأن الشيئية تساوق الافتقار والحاجة والفاقح، بينما مقام المدمر والباني هو مقام الآمر ومقام الإمام المبين. في الآية في سورة ياسين في إمام مبين في مقام البناء، وفي سورة الأحقاف تدمر كل شيء بأمر ربها، هنا مقام التدمير والفناء. وبملاحظة مقام البناء ومقام الإفناء نفهم بأن الأمر معلول لمقام واحد هو علة العلل، وهو في هذا العالم بإطلاق سورة ياسين الإمام المبين، وهو في العوالم الأخرى سواء كانت تلك العوالم فوق حدود المواد أو فوق حدود الغيوب والشهود وما إلى ذلك، فإنه ذلك المقام يطلق عليه بنص آية الأحقاف بأمر ربها، لأنهم لا يطيقون أن يقال بأمر الإمام أو بالإمام أو بنور الإمام أو ما إلى ذلك، لا يطيقون. من الوقائع العجيبة اللي لفتت نظري هذه الواقعة أنقلها لكم فتأملوها جيدا واصغوا إلى ما يلقى عليكم. في أيام المعتصم وقعت واقعة أنه منطقة يقال لها البطانية وفي نسخة البطائية أمر أن يحفر بئر فيها، فحفروا 300 قامة أو 300 قامة، فحفروا 300 قامة فلم يظهر الماء فتركه ولم يحفره، فلما ولي المتوكل أمر أن يحفر ذلك أبدا حتى يظهر الماء، حتى وضعوا في كل 100 قامة بكرة حتى انتهوا إلى صخرة فضربوها بالمعول فانكسرت، فخرج عليهم منها ريح باردة. العجب العجاب هنا الأمر بعد الأمر، اعرفوه جيد أن مقام الإمام الظاهر في هذه المقامات والعوالم ليس كما يتخيل أو يتصور، الأمر أعظم وأعظم. فخرج عليهم منها ريح باردة، بعد ما حفروا طلعت ريح باردة، فمات من كان يقربها، ماتوا ذول اللي كان قريبين عليها، فأخبروا المتوكل بذلك. كما هي العادة الغباء بالنسبة إلى هؤلاء العنوان الأولي والثانوي وما كان وما يكون، غباء في غباء ما يفهم شيء المتوكل، قالوا له شنو صار هذا الشكل؟ ما أدري، ما يفتي، مشغول بقتل الأولياء وتنفيذ أوامر الجبت والطاغوت. فقالوا سل ابن الرضا عن ذلك، وهو أبو الحسن علي ابن محمد العسكري الهادي سلام الله عليه، فكتب إليه يسأله عن ذلك، فقال أبو الحسن الهادي عليه السلام: تلك بلاد الأحقاف وهم قوم عاد أهلكهم الله بالريح الصرصر. من أين له ذلك؟ كيف انكشف؟ هذا العالم كله ظلمات، هؤلاء الذين حكموا هم ظلمة في ظلمة ويحكمون الظلمات، لا يدرون، حاروا، شنو نسوي، ماذا نفعل، وهكذا جهل في جهل، عمى في عمى. الإمام سلام الله عليه يجيب بلا تردد: هؤلاء الأحقاف أماتهم الله بالريح الصرصر وما زالت تلك الريح، فمن اقترب منها هلك. من يطلع على هذا؟ إذا لم يكن الشيء بعد الشيء والآمر من بعد الآمر، كيف ساغ وجاز ذلك؟ وهناك أيضا من العجب العجاب ما يروى في هذه المدينة المجهولة. سلمان الفارسي كما في النص في كتاب ابن شهر آشوب يقول: كنا مع رسول الله في يوم ممطر صلى الله عليه وآله ونحن ملتفون نحوه، فهتف هاتف فقال: السلام عليك يا رسول الله. فرد عليه السلام قال: من أنت؟ قال: عطرفة ابن شمراخ. قال: عطرفة ابن شمراخ أحد بني النجاح. عطرفة ابن شمراخ أحد بني النجاح. قال: اظهر لنا رحمك الله في صورتك. قال سلمان: فظهر لنا شيخ أذب الشعر، وفي نسخة أذن أشعر، يعني كان أذن مشعرة، قد لبس وجهه شعر غليظ متكاثف قد واراه، شعر مغطي وجه، وعيناه مشقوقتان طولا. انت ملاحظ عينين مو بالعرض، احنا الان عيوننا بالعرض بالطول. وله فم في صدره فيه انياب بادية طوال، وانياب طويلة، واظفاره كمخالب السباع. فقال الشيخ: يا نبي الله، ابعث معي ما يدعو قومي إلى الإسلام وأنا أرده إليك سالما. ملة من الملل، عالم من العوالم، هذه أشكالهم، هذه صفاتهم، العيون طولية، الفم في الصدر، له أنياب وله مخالب، ظفره كمخالب أو أظفاره كمخالب السباع، وإلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيكم يقوم معه؟ الآن الخطاب للصحابة هم كلهم، فيبلغ الجن عني، ويظهر هذا قوم من الجن، وله علي الجنة، لئن يهدي الله بك رجلا لك خير مما طلعت عليه الشمس. متى طلعت الشمس ومتى تكور الشمس؟ من يوم طلوعها ما طلعت على شيء، ولن تنقضي حتى ينقضي أمرها بقوله: إذا الشمس كورت. ما طلعت عليه إلى أن كورت لك خير مما كان. ولذا قال لهم الجنة من منكم يأتي مع هذا؟ لما شافوه على صورته خافوا، قال أظهر على صورتك، شافوه على صورته كلهم خافوا ارتعدوا، قال هذا أمامنا راح يكون بهالشكل، قومه شنو؟ فلم يقم أحد معه. فقال ثانية: أيكم يقوم معه؟ ما في جواب، القوم فيهم عطب، فيهم خراب، فيهم كاسر، فيهم ما فيه، ما حد جاوب. مرة ثالثة: أيكم يقوم معه؟ فقال علي عليه السلام: أنا يا رسول الله. وترك الجواب أمير المؤمنين حتى ماذا؟ حتى تنكشف أنه تنكصون عند النزال وتفرون من القتال. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى الشيخ فقال: وافني إلى الحرة في هذه الليلة، أبعث معك رجلا يفصل حكمي وينطق بلساني ويبلغ الجن عني. قال: فغاب الشيخ، ثم أتى في الليل وهو على بعير كشات، ومعه بعير آخر كارتفاع الفرس، فحمل النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام عليه، وحملني خلفه من القائل سلمان، وعصب عيني، سكر عيونه يعني عصب بعصابه، وقال: لا تفتح عينيك حتى تسمع علي يؤذن، ولا يروعك ما تسمع، فإنك آمن. خاطب سلمان. فسار البعير ثم دفع سائرا يدف كدفيف النعام وعلي يتلو القرآن. فسرنا ليلتنا حتى إذا طلع الفجر أذن علي وأناخ البعير وقال: انزل يا سلمان. فحللت عيني ونزلت، فإذا أرض تورا أو قوراء، فأقام الصلاة وصلى بنا، ولم أزل أسمع الحس حتى إذا سلم علي التفت أو علي التفت، فإذا خلق عظيم، وأقام علي حتى إذا سلم علي التفت فإذا خلق عظيم، وأقام علي يسبح ربه حتى طلعت الشمس، ثم قام خطيبا فاعترضه مردة منهم، فأقبل عليه قال: أبالحق تكذبون، وعن القرآن تصدفون، وبآيات الله تجحدون. ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم بالكلمة العظمى والأسماء الحسنى والعزائم الكبرى والحي القيوم محيي الموتى ومميت الأحياء ورب الأرض والسماء، يا حرسة الجن ورصدة الشياطين وخدام الشرهاليين. هذه كلمة ظاهر عبرية. وذوي الأرواح الطاهرة اهبطوا بالجمرة التي لا تطفأ، والشهاب الثاقب، والشواظ المحرق، والنحاس القاتل، بألف لام ميم صاد، بكاف ها يا عين صاد، بالطواسين، بالحواميم، وياسين، ونون، والقلم، وما يسطرون، والذاريات، والنجم إذا هوى، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والأقسام العظام، ومواقع النجوم، لما أسرعتم الإغدار إلى المردة المتولعين المتكبرين الجاحدين آثار رب العالمين. شنو اللي صار؟ أي كلمات هذه؟ من قائلها؟ وما هي؟ ومن المعني بها؟ بألف لام ميم صاد، بكاف ها يا عين صاد، بياسين، بنون، بالحواميم، بالطواسين، بالحواميم. يقول سلمان: أحسست بالأرض من تحتي ترتعد، الأرض ارتعدت، سمعت في الهوى دويا شديدا أو دويا شديدا، ثم نزلت نار من السماء، صعق كل من رآها من الجن، وخرت على وجوههما أو وجوهها مغشيا عليها، وسقطت أنا على وجهي. سلمان هم وقع على وجه. فلما أفقت إذا دخان يفور من الأرض. شنو هذه الكلمات؟ من قائلها؟ قائلها هو الذي يكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فصاح بهم علي بن أبي طالب: أسد الله الغالب وسهم الله الصائب، ارفعوا رؤوسكم فقد أهلك الله الظالمين. ثم عاد إلى خطبته. شنو قال لهم؟ يا معشر الجن والشياطين والغيلان وبني شمراخ وآل نجاح وسكان الآجام والرمال والقفار وجميع شياطين البلدان، اعلموا أن الأرض قد ملئت عدلا كما كانت مملوة جورة. هذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ وين تولون؟ أين تذهبون؟ فقالوا: آمنا بالله ورسوله ورسول رسوله. فلما دخلنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي: ماذا صنعت؟ قال: قد أجابوا وأذعنوا، وقص عليه الخبر. فقال النبي: لا يزالون كذلك هائبين إلى يوم القيامة. عن ماذا تتحدثون؟ وعما تتساءلون أيها الناس؟ متى تنهضون؟ متى تستيقظون؟ أأنتم نيام؟ أرجوكم أن تنتبهوا، أن تستيقظوا. هذا الحق وهذه الحقيقة، وهذا العالم ليس مخلوقا سدى. هذا العالم له من ينادي بآل شمراخ، آل نجاح، آل فلان، آل غيلان، ويحدد قبائلهم وعشائرهم وأراضيهم وبلدانهم وأماكنهم، وبصيحة علوية: الأمر من بعد الأمر، جعلهم هائبين إلى قيام يوم الدين. هذا أمير المؤمنين، فمن رضي فقد شكر، ومن أبى فقد كفر، فهو علي خير البشر. وصلى الله على محمد وآل محمد صلاة عدد ما في علم الله ودوام ملك الله، صلاة يزداد بها الجبت والطاغوت والشياطين وأحزابهم الظالمة، نارا وألما وعذابا حينا بعد حين وآنا بعد آن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.